فكون الإنسان مسلم من أهل القبلة ممن يدين برسالة الإسلام يجهل قدر النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الجهل فيه خطورة بالنسبة لدينه. إذا قال الإنسان أنا بشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن القرآن كلام الله وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الصراط حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، بعد كل إلا تعزم الحبيب المحبوب عليه الصلاة والسلام حتى تكون شنو مؤمن ممتصل للقرآن. أن النبي عليه الصلاة والسلام لقى العجوز، عجوز كبيرة، قال لها العجوزة كيف حالي كويسة؟ قال لها العجوز بس مشكلتها ما بتخش الجنة. قالت واي قرآني ما دقيقة بلا من كورك، قال لها كيف ما بتخش الجنة؟ نعم وإنت عجوز إلا بعد ما يصمموك تصميم جديد وتبقى شنو شاب حتى تخش الجنة. حزار وكلام شنو جن سطيح مليح جده ومزاهه يحز قلوب المؤمنين امتداحه فنفنى اشتياقا لا نموت ولا نحيا. كتار منهم يجحلون شنو قدره ومقداره عند الله عز وجل، وما ذلك إلا لأنهم تلقوا بعض الكلمات من بعض الملاحدة ومن بعض غير المسلمين هي اللي شوشت عليهم الفكر، فيطعنون في أئمة الحديث ونقلة الأخبار، وهم في نفس الوقت هم اللي نقل لنا القرآن ونقل لنا السنة. فالطعن ما في البخاري ولا في مسلم، بل الطعن في دين الله جملة. كان طلع البخاري ما صحيح ومسلم ما صحيح وموطأ ما صحيح ما صحيح، طيب الصحيح شنو؟ يقول لك ما في دين، بس كده هو ده دايرك تمدد كرعين خلاص ملحد، يبقى شنو؟ تبقى ملحد، ما في صلاة ما في ناس. كان استمخيت طوالي خلاص يقول لك ومن اللي قال لك في رب؟ كان فيه يقول لك الشافه منه كده زي ده. لما تقول أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر عادي، هنا في جهل كبير لقدر النبي عليه الصلاة والسلام. والمعجزة أمر خارق للشنو؟ أنت تقول عادي وأنت تقول المعجزة أمر خارق للعادة، عشان كده هم شنو مخهم ما بيجمع بين كونه يقول عادي ويقول المعجزة شنو أمر خارق للعادة. يا شيخ مسلم يجحل دينه ويجحل صاحب الرسالة وهو لا يدري بأن التعرف إلى النبي عليه الصلاة والسلام جزء من عقيدتنا، واجب وجوبا عينيا. سيدنا عيسى ابن مريم وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إت الليلة قال لك ماكل رجل وخضرة وفي بيتكم خاتل لكم شنو كيكة وبسبوسة وبعدين تأكلوها في بيوتكم. يبقى إت لما تقول النبي عليه الصلاة والسلام بشر عادي وإت بحكم أنك بتقصد ده جناب التوحيد دارين نحميه، وقال شنو ما نرفع جناب النبي عليه الصلاة والسلام فوق علشان ما يكون على حساب التوحيد، اتخشيت قدام الله والنبي عليه الصلاة والسلام.